بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا والأرض مددناها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى